الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها حامل بشهرها في أسبوعه السادس بالأسبوع السادس من الحمل، تقول ومتأكدة أنه سيسقط الدم وينزل منها دم من أمس، دم أحمر مع قطع، تقول هل أصلي أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، بما أن سبب نزول هذا الدم أمر معلوم لك فإنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر دم نفاس ما دام الجنين لا يزال موجودا في الرحم، ولكن إذا أسقطت هذا الجنين فإن إسقاطه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد تبين فيه شيء من خلقة الإنسان، وإما لا. فإن كان قد تبين فيه شيء من خلقة الإنسان كرأسه ويديه ورجليه فإن الدم الذي ينزل بعد سقوطه يعتبر دم نفاس، يعتبر دم نفاس. وأما إذا أسقطته حال كونه مضغة أو علقة أو قطعة لحم لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان، فإن الدم الذي يخرج بعد سقوطه يعتبر دم فساد لا يمنعك من صوم ولا صلاة ولا غيرها. فإذا هذا الدم الذي يخرج منك لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قبل سقوطه، وإما أن يكون بعد سقوطه. فإن كان قبل سقوطه فاعتبريه دم فساد لا يترتب عليه شيء من الأحكام، وأما إذا كان بعد سقوطه فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد تبين فيه خلقة الإنسان فيعتبر الدم دم نفاس، وإما ألا يكون قد تبين فيه خلقة الإنسان فيعتبر الدم دم فساد. أسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يرزقك الذرية الصالحة الناصحة، والله أعلم.